رجل صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب في المطر فتوقف المطر الشديد، هل يصلي العشاء إذا أذن له في المسجد أم لا؟ ينبغي أن يعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجمع بين الصلاتين في المطر حديث، وقد جاء حديث مرسل لا غير. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله مرة أو مرتين، ولا يستدل بمفهومه أنه يجمع في المطر، لأن المطر له حكم خاص. ما هو حكمه؟ أن يقول المؤذن بدل حي على الصلاة صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم كما في الصحيح، أو يقولها أيضا بعد انتهاء الأذان، بعد انتهاء الأذان صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فأنت في حالة المطر لك أن تصلي في بيتك، تصلي في بيتك وتصلي كل صلاة في وقتها. أما وقد فعل وصلى الصلاة، صلاة العشاء بعد صلاة المغرب ثم ذهب المطر ويستطيع أن يذهب إلى المسجد، صلاته الأولى تجزئه والحمد لله.